سماحة الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. توجد بعض الأسئلة التي سئلتم إياها الأسبوع الماضي. السائل الأول: شيخنا الفاضل، سائل يسأل عن قضية التلقيح الصناعي في صورته التالية: امرأة متزوجة من رجل عقيم، أخذوا منها البويضة ولقحت بحيوان منوي من رجل أجنبي. السؤال: كيف يكون ذلك ابنا لهما لصاحب الحيوان المنوي وصاحبة البويضة بلا عقد شرعي، علما أن العقد الشرعي أساس العلاقة الزوجية ومن ثمراته الولد؟ ماذا لو تصادف أن صاحبة البويضة وصاحب الحيوان المنوي إخوة؟ ويبدو أن المراجع اختلفوا، منهم من يجيز ومنهم من يحرم، هل يتفضل علينا الشيخ ويبين لماذا الاختلاف؟ هذا السائل الأول. السائل الثاني: ما هو المراد بالشياطين المذكورة أنها مقيدة في شهر رمضان؟ السائل الثالث: ما هي المساحة المتاحة أو المسموحة أمام المفسر كي لا يقع في التفسير بالرأي المنهي عنه؟ السائل الرابع: هل يتفضل علينا سماحة الشيخ بشرح مختصر لفصول الأذان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أما السؤال الأول فهو سؤال فقهي، ونحن لا نجيب الأسئلة الفقهية، بل نرجع السائلين إلى المراجع الذين يقلدونهم، وحيث إننا ربما لا يحضرنا رأي المرجع الذي يقلدون، وأحيانا هم أنفسهم لا يفصحون عن المرجع الذي يقلدون. لأجل هذا فإننا لا نجيب الأسئلة الفقهية عادة، إلا ما خرج بالدليل، أي فيما إذا كان الحكم الفقهي مجمعا عليه أو في حكم ذلك، يعني في حكم المجمع عليه، كما إذا كان رأي العلماء المعاصرين جميعا متفقا في مسألة، وقل أن يحدث ذلك في الأسئلة التي توجه لنا. كثير من الآراء هم على كلمة واحدة فيها، ولكن هذه الآراء لا يسأل عنها الناس، لأن الناس يعرفونها ويعملون بها. الأسئلة التي توجه إلينا في الغالب يوجد اختلاف في آراء الفقهاء الأحياء أو من في حكمهم، يعني الأموات الذين لهم مقلدون كسيد الخوئي رحمه الله، ولأجل ذلك لا نجيب عن الأسئلة الفقهية. ولكن السائل هنا يسأل عن الدليل وليس عن الرأي الفقهي، هو يقول يوجد اختلاف بين العلماء في هذه المسألة، هو لا يطلب رأيا فقهيا، وإنما يطلب بيان وجه الاختلاف بين الفقهاء، لماذا يذهب هذا الفقيه لهذا الرأي ويذهب فقيه آخر لرأي آخر. الجواب عن ذلك: سبب الاختلاف هو الاختلاف في فهم الأدلة اللفظية. هذه المسألة مسألة فيها أدلة لفظية متعددة، منها أدلة قرآنية ومنها روايات شريفة، ولأجل الاختلاف في فهم هذه الآيات والروايات يختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة. هذا على وجه الإجمال. أما تفصيل ذلك فإذا أردنا الدخول فيه فسوف نخرج عن إطار هذه الجلسة. التفصيل يتطلب جلسة من نوع آخر، جلسة تسمونها تخصصية، والبحث فيها يعني هذه الجلسة لم تعقد للبحوث الفقهية التخصصية أو الأصولية التخصصية إذا لم تستدعي الحاجة لذلك، يعني ربما تستدعي الحاجة في موارد قليلة تطرقنا لبعضها لأجل أن الحاجة دعت إلى التفصيل في هذه المسائل، مثل مسألة أصل وجوب التقليد أو اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد وأمثال ذلك مما تدعو الحاجة لبيان نكتة الفتوى الفقهية. وليست هذه المسألة من تلك الموارد التي تدعو الحاجة لأن نبسط فيها القول. طيب، وأما السؤال الثاني، نعم، المراد بأن الشياطين صفدوا في شهر رمضان، هذه مسألة تكلمنا عنها مرارا، وهي مسألة قد أثيرت في الساحة العلمية الإسلامية أوسع من الشيعية وغير الشيعية منذ قديم الزمان ومنذ القدم، وللعلماء من مختلف المذاهب وجوه وتفسيرات لهذا التصفيد، باعتبار أن الرواية موجودة في تراثنا كما تقولون وموجودة في تراث غيرنا من الفرق الإسلامية، والواقع الملموس في مجتمع الشيعة وفي مجتمع غير الشيعة الغيبة موجودة في شهر رمضان، كما هي يعني أصل الغيبة موجودة في نهار شهر رمضان وفي ليل شهر رمضان، موجودة في غير شهر رمضان، السرقة كذلك، إلى غير ذلك من الذنوب. إذن أين تصفيد الشياطين؟ فكأن المعترض يقول إن هذه الرواية تصادم الحس، نحن نرى بالحس أناسا في شهر رمضان يكذبون، إذا كانت الشياطين مصفدة فلماذا يكذب هؤلاء الناس؟ وهذا موجود في كل الفرق الإسلامية. لأجل هذا فالإشكال قديم، والإشكال عند جميع الفرق باعتبار أن الرواية موجودة عند جميع الفرق والحس موجود عند جميع الفرق، فاحتاج الجميع إلى أن يفسر هذه الروايات، وقد ذكروا تفسيرات عديدة، منها أن تصفيد الشياطين إنما يسد بابا واحدا من أبواب عدم الذنوب. الذنوب لها أبواب عديدة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا إذن النفس تدعو إلى الذنوب. الذين يدعون إلى الذنوب، الذين يوسوسون في نفس الإنسان، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن يوجد من الناس من يوسوس، هذا الذي يوسوس تسميه شيطان؟ هذا يحتاج، يعني لو سميته شيطانا فيحتاج إلى أن تدخله في الشياطين الذين يصفدون. فهذا الذي صاحبك مثلا البعيد الذي يوسوس لك، ما معنى أنه مصفد؟ إذا أدخلته في الشياطين أنت نفس يعني أنا نفسي سوف أدخل في الشياطين، لأنه كما يوجد من الإنس من يوسوس لي فإني أوسوس أيضا لبعض الإنس، فأنا سأكون أيضا من جملة المصفدين. فما معنى التصفيد؟ التصفيد يجب أن يكون له معنى ينسجم مع الحس. فالتصفيد إذن معنى، إذا وسعت، نقول إذا وسعت هذا مفهوم الشيطان ليشمل الإنس الذي يوسوس لك فسوف تدخل فيه أنت من وجه، وإذا دخلت فيه فيجب أن يكون التصفيد معنى ينسجم مع الحس لأنك لست مصفدا. إذن التصفيد يجب أن يكون تصفيدا بنحو لا يسد باب الوسوسة من الرأس، لأن الذين يوسوسون للإنسان في نهار شهر رمضان وفي ليله من الإنس موجودون، كل من يتفطن لمن يعاشره حتى في شهر رمضان يجد أنه لا يخلو من وسوسة له بسوء. فلابد أن يكون التصفيد تصفيدا ينسجم مع ما نشاهده بالحس، وإذا كان كذلك فالتصفيد الذي يجب أن يحمل عليه ما جاء في الرواية من المعنى المنسجم مع الحس تصفيد لا يسد باب الوسوسة من رأس، قل هو يضيقها، هذا يوجب مزية في شهر رمضان، هذا المقدار أنه قد ضاق باب الوسوسة لشياطين الإنس في شهر رمضان. أما شياطين الجن، نحن تكلمنا عن شياطين الإنس، لماذا؟ لأن الحس موجود. لعلك تقول لماذا قصرت الكلام على شياطين الإنس، لماذا لم تتكلم على شياطين الجن؟ الجواب هو أننا في حق شياطين الإنس يوجد حس ينال شياطين الإنس، أما شياطين الجن فليس لنا حس، لا ندري ما خبرهم، أحياء ليسوا بأحياء، يتمكنون من شيء لا يتمكنون. إذن في حق شياطين الجن لسنا على اطلاع على تفصيل شأنهم، وإذا كان كذلك فإذا التصفيد في شهر رمضان إذا كان لشياطين الجن تصفيدا تاما يمنعهم من التأثير منعا باتا، فيوجد شياطين الإنس والتصفيد في حقهم كما هو المشاهد بالعيان ليس تصفيدا تاما يسد باب وسوستهم، فهذا إذن كاف في فتح باب الذنوب، أن الذنوب تأتي من طريق غير وسوسة شياطين الجن، من طريق وسوسة شياطين الأنس. إذن نفسي، النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، نفسي وشياطين الإنس بتعبير مجازي، نحن قلنا أولا لا ندري أن كلمة الشياطين تشمل شياطين الإنس أم هي ناظرة إلى شياطين الجن، وهذا الذي نقول لا نعلم سيأتي في الجواب الثالث ما يشرحه أيضا. وإذا كان كذلك فكلمة التصفيد إذن لا تسد باب الوسوسة، النفس ووسوسة الموسوسين. طيب، وثالثا الذي ورد في رواياتنا وفي روايات غيرنا أن الذين يصفدون في شهر رمضان هم مرادة الشياطين، والشياطين ليسوا جميعا مردة، منهم مردة ومنهم أقزام، يعني ضعيفي التأثير. طبعا ضعيفي التأثير هذا بتعبيرنا، وإلا فإن الشيطان كبير الشياطين، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن توكيدية، أصل كون الجملة اسمية هذا يدل على التوكيد، يعني من الفوارق التي بين الجملة الفعلية والاسمية هو أن الجملة الاسمية فيها دلالة على التوكيد، لم لأنها تفيد الهو هوية أو الهو هو، تفيد أن هذا ذاك، تفيد الاتحاد بين المبتدأ والخبر، والاتحاد هو أعلى درجات الترابط بين شيئين. لا يوجد ترابط أكثر من أن يصير الشيء واحدا مع ما هو مرتبط به. فالجملة الاسمية فيها دلالة على التوكيد، وإن فيها أيضا دلالة على التوكيد. أيضا توجد مؤكدات أخرى تحتاج إلى فتح ملف لا نريد فتحه. على أي حال، إذن الشيطان كيده ضعيف، ولكن الشياطين الذين من تحته ويأتمرون بأمره درجات، فيهم مردة وفيهم دون ذلك. الذين يصفدون هم المردة كما في الروايات. هذا أيضا جواب ثالث عن هذا السؤال. هذه الإجابات تكفي، لأن المقصود بهذه الإجابات هو فتح باب الجمع بين ما يرى بالحس من وجود المعاصي وبين هذه الرواية. نعم، الشياطين، يعني إذا كان السؤال فقط عن المراد بالشياطين لا عن المراد بالتصفيد، إذا كان المراد بالشياطين فالشياطين، إذا ذكرنا جهتين في الشياطين، الجهة الأولى أنها هل تعم شياطين الإنس أم خاصة بشياطين الجن، هذا أولا. الثاني أنها إذا كانت عامة أو خاصة فالمقصود هو تصفيد مردة الشياطين، إذن المقصود هم المردة وليس عموم الشياطين، سواء كان المردة من الجن والإنس أم المردة من الجن فقط. نعم. وأما السؤال عن التفسير بالرأي وما هي حدود والمساحة التي يتمكن المفسر فيها من إعمال فهمه من دون أن يعمل رأيه، وكأن السؤال هكذا يقول: ما هو المراد، ما هو الفرق بين التفسير بالفهم وهو أمر مطلوب، والتفسير بالرأي وهو أمر مذموم، أم هي مجرد اصطلاحات؟ تقول: التفسير بالفهم مطلوب وهو أمر حسن، وستقول إنه يدخل في تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن الذي لا يتدبر القرآن هو رجل على قلبه قفل أو أقفال، هذا يدخل في مقابلة الجمع بالجمع، وأنها هنا من قبيل فامسحوا برؤوسكم، يعني ليمسح كل واحد منكم برأسه لأنه ليمسح الجميع برؤوس الجميع، أم إن الأمر هنا يختلف عن الأمر هناك. هناك توجد نكتة يوجد مانع من أن نحمل فامسحوا برؤوسكم على أمر الكل بمسح رأس الكل، بمسح رؤوس الكل، لأن هذا غير ميسورا غير مقدورا. يوجد أناس مثلا أنت في المشرق ويوجد أناس في المغرب، أنت في المغرب يوجد أناس في المشرق، فلا يتمكن الكل من مسح رؤوس الكل. هذه القرينة العقلية توجب التصرف في دلالة الآية بحمل حمل الأمر بمسح الرؤوس على أمر كل بمسح رأسه. وأما هنا فلا يوجد مثل هذه النكتة العقلية التي تجعل ذلك الحمل معنى غير مقدور، بل يجوز أن يكون على القلب الواحد أقفال، ما المانع؟ أم على قلوب أقفالها، كل واحد على قلبه أقفال. هب أن هذا النوع من الذنوب يوجب قفلا، لا تقل يوجب قفلا، ترقى، قل هو عينه قفل، هذا الذنب قفل، وهذا النوع من الذنوب قفل آخر، والنوع الثالث من الذنوب قفل ثالث، وهكذا. فقطيعة الرحم قفل، والكذب قفل، والغيبة قفل، وهكذا. أم على قلوب، يعني أم على كل قلب أقفال، هذا أيضا جائز. ما هو المراد بالآية الشريفة؟ الآن لا نريد الخوض فيه، نعود. إذن الآن لا نريد أن نخوض فيه، نحن أوقفنا الكلام هنا فقط لأجل الإشارة إلى أن التدبر أمر مطلوب. ليس الأمر كذلك، بل ومن لم يتدبر فقد عد ممن على قلبه قفل أو أقفال. وأي ذم أعظم من هذا الذم؟ طيب، فإذا التدبر في القرآن مطلوب، ولا يكون التدبر إلا بالعقل. وقد ذم القرآن الكريم أناسا لم يعملوا عقولهم في مواضع كثيرة جدا. الآيات التي حضت على إعمال الفكر بتعبيرنا وعلى التأمل والتدبر والتفكر آيات كثيرة، ولعل بعض الكتاب المعاصرين جمع هذه من الشيعة، العقل في القرآن، أو أكثر من كتاب جمعوا الآيات التي حضت على التأمل والتدبر. فإذا التدبر في القرآن لا يكون إلا بإعمال الفكر، وتفسير القرآن بالرأي مذموم. إذا ما الفرق؟ لماذا هذا مذموم وهذا مطلوب، مع أنهما يبدوان شيئا واحدا؟ إذا نحن محتاجون إلى فهم معنى التدبر في القرآن، ومحتاجون أيضا إلى فهم معنى تفسير القرآن. أما تفسير القرآن فقد تعرض له العلماء عند مناقشة يعني علماء أصول الفقه عند مناقشة الأخبارية الذين منعوا من الاحتجاج بظواهر القرآن العزيز، محتجين بأن تفسير القرآن الكريم لا يتيسر إلا للمعصوم، وإذا كان المعصوم قد فسر القرآن فالاستناد إذن ليس للآية المفسرة بل للرواية المفسرة. علماء الأصول أجابوا، قالوا إنكم نظرتم إلى الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، وهذه روايات لا نكذبها إذ هي روايات متواترة، هذه روايات قطعية، وإنما نختلف معكم في فهم المراد بتفسير القرآن بالرأي. ما هو المراد بتفسير القرآن بالرأي؟ قال الأصوليون المراد بتفسير القرآن بالرأي هو كشف المخبأ من معاني القرآن، لأن التفسير فسر أي كشف الشيء، والعرب يقلبون حتى في لغتنا اليومية وفي اللهجة الدارجة، سواء كان في لهجة أبناء هذه البلد أو بلاد أخرى، لا يزال العرب على ثقافتهم وعلى أسلوبهم في التعاطي مع اللغة، يوجد عندهم شيء يسمى بالقلب المكاني، يأخذون الحرف بدل أن يكون هو الحرف الأول في الكلمة يضعونه حرفا ثالثا، يأخذون الحرف الثالث يضعونه حرفا أولا، كأنهم يتلذذون بمثل هذا القلب المكاني. ولعلك إذا رأيت سلوك الأطفال تجدهم يقلبون بعض حروف الكلمات، وأنت تستعذب هذا القلب، يعني خصوصا الأبوين الأعمام مثلا المحبون لهذا الطفل يستعذبون أخطاءه، وأما سبب القلب ربما يفسرها لعله ببالي أن بعض علماء نفس التعليم يفسرها بوجود نسميها مشكلة هي لا يعدونها مشكلة، يوجد نعبر مشكلة وهي ليست مشكلة، يوجد مشكلة في العقل يجعل الحرف مكان حرف، وهذه توجد في الأطفال ربما بدرجة أكثر. على أي حال هذا القلب المكاني ظاهرة محسوسة في اللغة، ذكر موارد هذا يحتاج أن نجمع هذه الموارد حتى نذكرها الآن، باعتبار أن المسألة يعني جاءت ببالي ارتجالا، واستحضار الشواهد يحتاج إلى تجميع ووقت، فلذلك لم أخوض في شواهدي هذا، أطلبوه في وقت آخر إن شاء الله. على أي حال إذن القلب المكاني كثير في اللغة العربية، هذه الكلمة من موارد القلب المكاني، فسارا وسفارا هي كلمة واحدة أصلها واحد، السفر يعني يقال أسفر الصبح، التفسير مثل إسفار الصبح، لو قلت لك هذه الكلمة في أول جوابي لقلت هذا ليس بعربي، ما علاقة التفسير بالإسفار؟ ولكن الحقيقة لها علاقة، علاقتها هي القلب المكاني. سفر وفسر. فالتفسير إذن هو كشف شيء مخبأ، إذا كان كذلك فتفسير القرآن هو استخراج بواطن القرآن، واستخراج بواطن القرآن ليس له مدرك لغوي، وإنما مدركه الحدس والتخمين. وهذه الروايات تريد أن تسد باب الحدس والتخمين على من يريد أن يجعل للحدس والتخمين مسرح في كتاب الله. بتعبير مختصر بلغة الجرائد، تريد سد باب التلاعب في القرآن حتى لا يصير القرآن الكريم ألعوبة بيد كل من يريد أن يفتح دكانا ليستدرج أناسا بسطاء ويضلهم بزعم أن هذا هو القرآن الكريم. وللأسف موجود باب الإضلال بكتاب الله، كان ولا يزال وسيستمر موجودا. هذه الروايات تريد سد هذا الباب. أما الأخذ بظاهر القرآن فليس من التفسير في شيء. قد تقول هذا بزعمكم أيها الأصوليون، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والجواب إن البرهان من فعل المعصوم نفسه، فإن الإمام المعصوم حض على الاستناد إلى كتاب الله وعلى استنباط الأحكام من كتاب الله، فتراه يسأل، يعني ترى الإمام المعصوم يسأل تارة عن مدرك ودليل حكمه بكفاية مسح بعض الرأس فيجيب لمكان الباء، فامسحوا برؤوسكم، ولم يقل فامسحوا رؤوسكم. لو قال الله تعالى فامسحوا رؤوسكم لوجب مسح جميع الرأس، ولكنه سبحانه قال فامسحوا برؤوسكم، فدل على أن الواجب هو مسح بعض الرأس لا كله. وتراه عليه السلام يسأل، يعني ترى المعصوم عليه السلام يسأل تارة عن منشأ الحكم بعدم وجوب شيء عند الضرورة أو عند الحرج، فيقول دليله ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهكذا. وهذا التعليم، تعليم الاستنباط، دليل على أن لعامة المؤمنين بشرطهم وشروطهم، يعني بشرط أن يكونوا فقهاء، أن يستنبطوا من كتاب الله. وفي رواية يقول الإمام عليه السلام هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، يعرف، لم يقل نعرفه نحن المعصومون، قال يعرف، يعني نحن وغيرنا يعرفون هذا من كتاب الله، ولكن يحتاج إلى تأمل. يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن هذا بتعليم الإمام عليه السلام، إرجاع الإمام إلى ظواهر القرآن الكريم دليل على صلاحية ظواهر القرآن الكريم للاحتجاج بها، وقدرة من هو قادر على الاستنباط عامة من غير المعصومين على استنباط الأحكام من ظواهر القرآن الكريم. إذا كان الأمر كذلك فإذا التفسير بالرأي المحظور هو نسبة شيء إلى باطن القرآن الكريم، وأما التفسير المصطلح المسموح فمعناه استظهار معنى من القرآن الكريم استنادا إلى قواعد المحاورة العامة. قواعد المحاورة أي قواعد التحاور في لسان من جاء القرآن الكريم بلسانهم، وهو لسان العرب بلسان عربي مبين. فحيث إن القرآن الكريم جاء بلسان عربي فهو إذن يمكن أن يفهم على ضوء ما تقتضيه قواعد التحاور في لغة العرب. لغة التحاور في لغة العرب يحكمها قواعد عامة، وهي الوضع اللغوي، المفردات العربية ما هو معناها، المفردات التي جاءت في القرآن الكريم بعضها شائع الاستعمال في محاوراتنا، عين، ضرب، أكل، هذه مواد موجودة في القرآن الكريم. كلمة ضرب موجود، مادة ضرب موجودة في القرآن الكريم، مادة أكل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مادة أكل موجودة في القرآن، عين موجودة في القرآن، كلمة ماء موجودة في أمثال هذه الكلمات الشائعة الاستعمال حتى يومنا هذا. هذه الكلمات لا نحتاج إلى أن نرجع إلى المعاجم اللغوية لمعرفة معانيها. وتوجد في القرآن الكريم كلمات قليلة الدوران في محاوراتنا، لا نستعملها كثيرا، فمثل هذه لابد أن نرجع فيها إلى المعاجم اللغوية، نرجع إلى المعجم اللغوي نبحث عن كلمة عبوس، قمطرير، عن كلمة ضيزة، وهكذا الكلمات التي لا نستعملها في محاوراتنا اليومية نبحث في المعاجم اللغوية عن معانيها. هل القرآن الكريم مفردات فقط أم هي جمل؟ إذا كان القرآن الكريم جملا إذن لا تكفينا معرفة المفردات الشائعة والغريبة في معرفة معاني القرآن الكريم، إذن لابد أن نعرف أمورا أكثر. أولا المفردات لا يكفي في معرفتها مراجعة المعاجم اللغوية، لماذا؟ لأن المفردات تتألف من مواد وهيئات، مثلا كلمة أكل فيها مادة ألف كاف لام وفيها هيئة، تأكلوا، يأكلون، فنحتاج إلى معرفة مداليل الهيئات أيضا، هيئات المفردات، فنحتاج إلى مراجعة كتب المعاجم ونحتاج إلى مراجعة كتب الصرف. إذا راجعنا المعاجم وكتب الصرف فقد عرفنا معاني مفردات القرآن الكريم، فهل يكفي هذا؟ لا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم جمل وليس مفردات، فلا بد أن نعرف إذن معاني الجمل. كيف يمكننا أن نعرف معاني الجمل؟ هل يكفي أن نعرف المفردات لنعرف معاني الجمل؟ لابد أن نعرف هيئات الجمل بأقسامها. إذا عرفنا ما هو العلم المسؤول عن هيئات الجمل، توجد علوم متعددة تخدم هيئات الجمل، منها علم النحو، فإنه يحدد لك الفاعل من المفعول، ما هي علامات الفاعل، ما هي علامات المفعول، يحدد لك الجملة الاسمية والجملة الفعلية، يحدد لك أن المبتدأ مقدم أم مؤخر، وهكذا. إذن من العلوم التي تخدم معاني الجمل علم النحو. هل علم النحو يفي بالغرض؟ لا يفي بالغرض، بل لا بد من ضم علوم أخرى، منها علوم البلاغة بأنواعها الثلاثة: المعاني والبيان والبديل. طيب، وهذا بحر. طبعا أكثر العلوم التي خدمت معاني الجمل هو علم البلاغة فيما يرتبط بالقرآن الكريم. طيب، هذا بعض هذه العلوم. علم البلاغة لم يغطي كل ساحة مداليل الجمل، فاحتاج علم أصول الفقه أن يستحدث مسائل كفيلة بخدمة معاني الجمل. ومع ذلك فإن علم الأصول لم يتمكن من تغطية كل ما له دخل في بيان معاني الجمل، فتجد بعض العلماء قد أضافوا مسائل جديدة في علم الفقه اضطرارا، ومنها التي ذكرنا عن السيد الخوئي رحمه الله، ولا غرابة في هذا، فأكثر من خدم اللغة ليسوا من يعني في البدايات كان الفرس دخلوا إلى البلاد الإسلامية، فاحتاج سيبويه ونفطويه والقائمة طويلة. إمام النحاة سيبويه ولم يكن عربيا، إمام فلاسفة اللغة أبو علي العرفي. طيب، إمام علماء البلاغة عبد القاهر الجرجاني. طيب، أئمة علماء اللغة، يعني إمام، لم نقل إمام، لماذا؟ لأن إمامهم الخليل عربي، لكن غير الخليل، أئمة علماء اللغة أصحاب المعاجم ليسوا من العرب، فلا غرابة إذن، يعني ليست أول قارورة تكثر في الإسلام أن السيد الخوئي رحمه الله أضاف مسألة جديدة في تحديد مداليل الجمل مع أنه ليس عربيا. على أي حال، السيد الخوئي مثلا أضاف مسألة، وهي أن الجمل التي أسلوبها ما كنا لنفعل، قال دلالتها على نفي الأهلية واللياقة لا على نفي الفعلية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لا يليق بنا، ليس من شأننا أن نعذب حتى نبعث رسولا. على أي حال هذا أسلوب، وتوجد أيضا أساليب أخرى لا يزال العلماء، طبعا مثل هذا الأسلوب لا نقول السيد الخوئي استحدث، اكتشف أن لبعض الأساليب دلالة خاصة، هذا من قديم الزمان موجود، ولكن هذا يحتاج إلى تطوير. لا ننكر أن علماء البلاغة لهم إسهامات مشكورة في هذا الميدان، ولكنها لم تغطي كل اللغة. معرفة مدليل القرآن الكريم، الجمل القرآنية، يحتاج إلى مزيد من الجهود، وليست جهود شخص واحد لا يكفي. نحن عندنا ملفات في هذا الشأن، ولكن ملفاتنا قطرة في بحر القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم يحتاج إلى عمل، ليس عمل فردي، عمل تقولون مؤسسات، ليس مؤسسة واحدة، مؤسسات عديدة تعمل على ذلك. أيضا لا يفوتني أن أشكر بعض الجامعات العربية وغير العربية في رسائل الدكتوراه ورسائل الماجستير التي تكتب في الجامعات، أيضا إسهامات مشكورة في هذا الجانب في مختلف بلاد الإسلام وغير بلاد الإسلام، يعني باعتبار أن الدراسات الإسلامية حتى في غير بلاد الإسلام توجد إسهامات مشكورة في هذا الجانب، مع ذلك لم تغطي القرآن الكريم. إذن دلالات الجمل القرآنية تحتاج إلى جهود كبيرة جدا. من هذا البيان يتضح شيء طالما سمعتموه، ولكن بعد هذا البيان سيكون واضحا جدا، أن القرآن الكريم لم يصل المفسرون إلى تفسيرا يناسب قدره، ولا يزال أمامهم شوط بعيد ليصلوا إلى تفسيرا يناسب قدر القرآن الكريم، لأنهم أساسا لم ينتهوا من الأصول حتى يصلوا إلى التطبيق، لم يهيئوا المفاتيح حتى يصلوا إلى إعمالها والانتفاع بها في القرآن الكريم. المفاتيح إلى الآن لم تهيئ، الذي هيئ هو نزر يسير جدا من المفاتيح. لو أنك نظرت إلى كتب التفسير ونظرت، يعني لو أنك درست علم النحو واستحضرت مسائله، لأن كثيرا ممن يدرس علم النحو وأنا أولهم يعني لا يستحضر مسائله، نحن نتحدث ونلحن في حديثنا، وقد فيما لاحظت لم أجد من يسلم من اللحن في حديثه، مع أني متأكد أنه لو سمع نفسه فإنه سوف يكتشف، بل سيتعجب من نفسه كيف أخطأ في هذه الكلمة مثلا، ربما ينصب فاعلا وربما يرفع مفعولا، هذا كثير في فإذا من يدرس قواعد النحو ويستحضرها ويدرس قواعد البلاغة ويستحضرها فقط، لا أريد أن أضيف قوانين الأسلوب ودلالات الأسلوب، لأن الأسلوب لم يستوفى حقه من البحث. لو اكتفينا فقط بالنحو والبلاغة واستحضار القواعد لوجد أن المفسرين قد خالفوا ذلك كثيرا، ولا تجد من يسلم من المخالفة، حتى أئمة البلاغة، حتى مثلا الزمخشري مثلا، وهو من هو في تمكنه من البلاغة واستحضاره لقواعد البلاغة. طبعا الزمخشري يؤخذ يعني لما مدحناه هذا المدح لابد أن نشير إلى مغمز فيه. الزمخشري متأثر جدا بعبد القاهر الجرجاني، وقل أن يخرج عن أباءته، لا أقول لا يخرج، لكن قل أن يخرج عن أباءته. القوانين التي وضعها عبد القاهر الجرجاني كثير منها، لا أقول بأجمعها باطلة، ولكن كثير منها قابلة للدراسة. يعني بعد نحن جدا نتحفظ على هذه المقامات، إن لم نقل كثير منها باطلة مناقشة، كثير منها قابلة للدراسة. مع ذلك الزمخشري مشى على هذه القواعد غالبا. حتى الزمخشري تجده يخالف القواعد التي يلتزمها. إذا كان الأمر كذلك، فنحن إلى الآن لم نفسر القرآن الكريم، يعني المسلمين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، لم يفسروا القرآن الكريم تفسيرا ينسجم مع القواعد التي أسسوها أنفسهم، فكيف وحق القرآن الكريم أن يفسر تفسيرا ينسجم مع القواعد التي يجب أن تؤسس، لا التي تم تأسيسها فقط، يجب أن تؤسس، ومن أهمها قواعد الأسلوب الأساليب، وهي قواعد كثيرة لم تستوفى بعد. هل استوفيت قواعد النحو بأجمعها؟ نحن لا ندعي أن قواعد النحو قد استوفيت بأجمعها، ولكن أقول قواعد النحو كثير منها قد استوفي، أكثرها قواعد البلاغة كثير منها قد استوفي، ولكن قواعد الأسلوب إسهامات المسلمين لا تزال شيئا يسيرا الأسلوب، فلا نتوقع أن يفسر القرآن الكريم تفسيرا يناسب قدر القرآن الكريم، ولكن هذا لا يسد الباب أمام السعي. على الإنسان أن يسعى لتفسير القرآن الكريم بحسب جهده، ولو أن المسلمين، لو أن كل واحد من علماء التفسير نظر هذه النظرة وانتهى بعد هذه النظرة إلى لزوم إلقاء الراية، وكما يقول صاحب الكفاية قلم بإنجار سيد سر بشكس، كسر القلم، قال لم أكتب شيئا في تفسير كتاب الله، لم، لأن القواعد إلى الآن لم تمهد، فكيف بشروط تطبيق هذه القواعد وكيف بتطبيقها؟ فإذا كل ما أكتبه فهو وهم وخيال، لماذا أكتب؟ لو أن المفسرين قالوا هذه المقالة فكيف ترى كتاب الله هذا اليوم؟ يعني لو أن المفسرين لم يكتبوا شيئا سيكون حال المسلمين حال من يعيش في الصحراء، أسوأ من يعيش في الصحراء. يقال لا تزال توجد قبيلة، هكذا يدعي الزبيدي، أنه لا تزال توجد قبيلة. الزبيدي توفي 1200 وشيء كسور، توجد قبيلة في العرب تتكلم الفصحى بنحو صحيح، ولا يرضون أن يدخل بينهم ضيف فضلا عن أن يتوطن بينهم متوطن حتى لا يفسد عليهم لغتهم. أنا لم أراهم ولم أرى من رآهم، ولكن هكذا كتب في الأوراق على أي حال. لعل من يعيش في الصحراء أكثر أنسا بالقرآن الكريم ممن تأثر بالدخلاء يعني على العرب. نحن متأثرون جدا، أنا متأكد أنكم تجدون في التزامنا بالفصحى تكلفا، وليست هذه الطريقة التي تناسب مذاق المستمع. نعم، إذا هذا التكلف بسبب بعد الناس عن الفصحى، وأنا أولهم، أنا أول بعد عن الفصحى. أنا لا ألتزم الفصحى في محاوراتي اليومية، ولو أني التزمتها لا ضحك مني من يحاورني. فلو أنه لم يوجد تفسير بيننا اليوم، لم يوجد تفسير للقرآن، فسوف نكون أبعد عن القرآن الكريم بمسافات ضوئية، ليست مسافات بالكيلومتر بالمحسوس. طيب، فإذا ترك التفسير لأجل هذا العذر غير صحيح. لا عذر في ترك تفسير القرآن الكريم من هذا الوجه، بل على المرء أن يسعى، يعني على المرء الذي له أهلية، أو قل الذي يجد في نفسه أهلية، وإن كان هذا الوجدان قد يكون كسائر القطوعات واليقينات، أحيانا يكون القطع مطابقا للواقع فيكون علما، وأحيانا لا يكون مطابقا للواقع فيكون جهلا مركبا. فعلى من يعتقد في نفسه الأهلية أعم من أن يكون عالما بأهلية نفسه أو جاهلا جهلا مركبا بأهلية نفسه، أن يسعى لتفسير القرآن الكريم وأن يبذل جهده في ذلك، لأن هذا تدبر وسعي في فهم كتاب الله، وهذا من حق كتاب الله على المتأهلين لذلك. أخذنا الوقت في إجابة سؤال هذا السائل. نعم، السؤال الذي أرسل الآن إذا كان يتصل بالحديث الذي نحن كنا فيه. أورد لكم السؤال، هل ورد ثواب في الروايات لمن يتمنى زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وحال حائل بينه وبينها ولعل الحائل يستمر لسنوات؟ هذا كان بودي أن أبدأ حديثي بالحديث عن زيارة الحسين عليه السلام، ولكن خشيت أن الوقت يمضي دون أن نجيب أسئلة السائلين، وهي أسئلة قد أرجئت من الأسبوع الماضي. ولكن حيث أن هذا السؤال متصل بهذا الأمر فهذا رزق غير محتسب، نعود إلى زيارة الحسين عليه السلام. طوبى لمن زار الحسين عليه السلام، نحن ندعو له طوبى دعاء منا، وهذا دعاء بجملة اسمية. سيد الخوي يقول الطلب لا يكون بالجملة الاسمية، هذا طلب بجملة اسمية. طوبى لمن زار الحسين عليه السلام، وطوبى لمن مشى لزيارة الحسين عليه السلام. ولا يفوتنا أن نقول طوبى لمن خدم زوار الحسين عليه السلام، خصوصا أن خدمة زوار الحسين عليه السلام في هذه الأيام صارت عملا يقوم به كثير من المؤمنين الذين يرابطون على طريق كربلاء، على طرق كربلاء من مختلف البلدان. طوبى لخدمة زوار الحسين عليه السلام، فليهنأوا هذه الفرصة التي يسرها الله لهم. وما يلقاها ليست شرعة لكل وارد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، خصوصا أولئك غير ميسوري الحال وهم كثيرون. الميسورون يخدم جملة منهم زوار الحسين عليه السلام في المواكب، وهؤلاء يرزقون الذكر الحسن في الدنيا، ونحن ندعو لهم ونرجو لهم الذكر الحسن في الآخرة أيضا. وبينهما، أي بين الدنيا والآخرة في البرزخ، هؤلاء الميسورون. وأما غير ميسوري الحال وهم كثيرون، يخدمون زوار الحسين عليه السلام وهم غير ميسوري الحال، منهم من يضيق على نفسه في طوال أيام السنة لكي يتمكن من جمع شيء من المال الذي يتيسر له جمعه من أجل إنفاقه على زوار الحسين عليه السلام، ومنهم من يقترض مالا من أجل أن يتمكن من تهيئة ما يتمكن من تهيئته، ونحن ندعو الله لهم أن يتقبل منهم هذا القربان الذي يراه الناس يسيرا، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعله عنده عظيما، وأن يتقبله منهم. نحن لا نتوقع كما يقول بعض العلماء من أبناء هذا الزمان إخلاص أبي ذر والمقداد وسلمان، ولكننا ندعو الله أن يتقبل منهم بأحسن القبول، أن يتقبل منهم كما لو كان العمل بإخلاص أبي ذر والمقداد، ندعو الله ذلك. الله لم يمنعنا من هذا الدعاء، ندعو الله أن يتقبل منهم هذا العمل كما تقبل من عبيدة بن الحارث شهيد بدر. وإن كنا نجزم أنهم ليسوا في درجة إخلاصه، لكن ندعو الله أن يتقبل منهم. ونرجو لهم ذلك، لأن الحسين عليه السلام عظيم عند الله تعالى. فندعو لمن رزق خدمة زوار الحسين عليه السلام، وطوبى لمن اشتاق لزيارة الحسين عليه السلام. فإنه قد ورد في الروايات الترغيب في الاشتياق لزيارة الحسين عليه السلام، ومن اشتاق لزيارة الحسين فطوبى له. والحمد لله أولا وآخرا.